أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا تحيتهم فيها سلام. والقمر دائبين إسماعيل وإسحاق رب اجعلني مقيم الصلاة وتبين لكم كيف فعلوا. One.